يقول فاتقوا الله، الله لم يترككم على ما أنتم عليه من الضلال وتعبسون بالآيات وتتخذون مصانع مش عارف إيه، وإنكم بطشتم مطشتم جبارين ما سبكوش، بل من رحمته بخليفته في الأرض قبل رسوله الثاني، قال فاتقوا الله وإيه وأطلعون. عشان إيه؟ عشان المسائل اللي انت يقع عندكم دي تضيع ويجيلكم عمل خير، إن الحسنات يذهبن الإيه؟ تذهبن السيئات. فاتقوا الله وأطيعون. أنا ما بطلبش منكم تتقوني وتطعوني لذات نفسي، أنا مش هنتفع منكم حال. ليه؟ لأن الله قبل أن يخلق الخلق كانت له صفات الكمال المطلق، فمش بالخلق صار خالق وبالمقدور عليه صار قادرا، هو خالق قبل أن يوجد الخلق وقادر قبل أن يوجد مقدور عليه، وما دام له الصفات يبقى أنت خلق ما زودت صفة، وجد متعلق الصفة فقط، وجد متعلق الإيش؟ متعلق الصفة، إنما الصفة له في ذاته ولا لا؟ يبقى إذن الرسالات والأشياء مش عشان تعمل حاجة تنفع ربنا، بل عشان كنتم لمصلحتكم. ليه؟ إن لم تسمعوه لأنها تفيدكم في المستقبل، فاسمعوها جزاء لله على ما أنعم عليكم من النعم التي لا تحصى. الإنسان طرأ على كون أعد له، سما فيها الشمس وفيها القمر وفيها النجوم، والسحاب يجي فيها وينكر، وأرض تخطب وهوى يمر، ده خلق لكم الحاجة قبل أن توجد. ومن العجيب أنه خلق لكم الذي يخدمكم من كل ما في السماوات وما في الأرض وجعله أطول عمرا منكم. الواحد يمكن يمر في الحياة من يمر فيها ساعة ويموت، يمكن شهر يمكن سنة، إنما اللي بيخدمه إيه؟ الشمس عمالة تخدم فيكم. الله، وما لكوش عمل وياه. فبيقول بقى إن لم تكن المسائل عشان تفيدكم فيما تعملوها شكرا لله على الذي أمدكم بهذه الأشياء، لأنه خلق لكم هذه النعم إيه؟ النعم الكبيرة. اتقوا الله وأطيعون، مش تفضل منكم، ده جزاء بس على ما أخذ. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أنا مش حاول أنه أمدكم بإيه، أنتم اللي عارفين، أنتم اللي تشكدوا على نفسكم أمدكم بإيه، أمدكم بالصحة، أمدكم بالعافية، أمدكم بأن كل مدرك في الوجود له آلة عندك تشوف، عين تشوف المناظر، أذن تسمع الأصوات، أنف يشم الروائح، يد تفتش. الله، أمدكم بما تعلمون، وانتم اللي تقولوا هو أمدكم بإيه وأمدكم بإيه وأمدكم، أنا مش هقول أنا. وبعدين قال إيه؟ أمدكم بأنعام وبنين. إحنا قلنا الأنعام اللي هي الإيه؟ البقر والمعز والإبل والإيه؟ والبقر، ثمانية أزواج. نعم، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. واحد يقول لك طب احنا بنروح لمال الاحقاب ده لجدارهم، قال لك ما انطمرت بقى وجنات ايه وعيون. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مش بس تشكروا على النعم اللي فايته، ده تعملوا لكم وقايه من العذاب اللي جاي. ما تفتكروش انكم خدتوا نعم من ربنا وانسرقتوا منه، ده انتوا هترجعوا له تاني. فاللي هياخد نعمه ربنا ولا انسرقتوا منه وخدتها وخلاص وانسرقتوا، لا، ده انت هترجع الى مين؟ ترجعوا إليه. فإن لم تخف السابق من النعم فخف اللاحق من النقم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا الرد بتاعهم إيه بقى؟ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. شوف كلمة وعظت تدل على أن الحق بيسرق ألسنة المكابر. لأنه الوعظ هو إيه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ ليس تعليما، الوعظ مرحلة تأتي بعد التعليم. أنت علمت الحكم بس سايبه، فأنا أعزك أنك أنت في إيه؟ مش بعلمك لأني بعزك، بعزك ده دليل على أن أنت علمت الإيه؟ علمت المطلوب فغفلت عنه. قال ريح نفسك، سواء علينا انك توعظني او ايه؟ لا، ما قالش ما توعظناش، لانه لو نفى الوعظ يثبت له انه ايه؟ له قدرة على الوعظ،

يقولوا طب ايه حكم كذا وكذا وكذا وكذا. يعني الواد يقعد يفتكر اللي كذا ويجيب الباب ويرجده على دماغه ومش عارف ايه. انا ما يقبل الحكم بعد ما يمر عليها يقول له ما حكم كذا، يقول له كذا وكذا وكذا. بقى ايه بقى ايه؟ يبقى الخلق هو ايه؟ صفة ترسخ في النفس يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة، ما عادش يحتاج لده عملية. طيب ان هذا الا خلق الاولين. فانطلع الرسل برضه كانوا بيدعوا الدعوة دي وبقت حكاية أخلاقية عندهم. كل رسول يجي يقول وبعدين يكذب يقول لا لا انت مدعي وانت مسحور وانت مش عارف ايه. طب طب هاتها بالنسبة للرسول وخلق الاولين بالنسبة لنا يبقى ايه؟ قال لك ده صفة بقى ترسخ في الايه؟ في النفس. ايه يعني صفة؟ قال لك انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم. يبقى اذا خلق الايه الاولين معنى اما ان يكون في الرسل بيكذبوا علينا واما ان يكون في المرسل ايه اليه. احنا زي اللي سبقونا ما اختلفنا. ولذلك واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين في القران برضو ايه ثانيه. نعم ان هذا الا خلق الاولين. ودي جت بعد ايه؟ بعد اوعظت ام لم تكن من الواعظين. لان دي بقت ايه؟ بقت خلق عندنا. وما لم خلق بقى شيء ثابت في النفس ما تحاولش تلحلحنا عنه. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم ايه؟ ان هذا الا خلق الاولين. طب خلق الاولين ما كانش يؤمنوا بالبعث. ما هو قال لهم وما نحن بمعذبين. ما هو قال لهم اني اخاف عليكم عذاب ايه؟ يوم عظيم. فكذبوه برضو كذبوه فأهلكناهم. كانت السماء قبل محمد صلى الله عليه وسلم تجعل الرسول يدلي بمعجزته ويقول بمنهجه وبعد ذلك لا يطلب منه أن يؤدب الناس، إنما السماء هي التي تتولى التأديب. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنت على أن تؤدب هي، ولذلك ما عادش عذاب الاستئصال مش اللي يكفر لا قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديهم. نعم فكذبوه فأهلكناهم. كلمة فأهلكناهم دليل صدقها في الوجود رمزات العماد بالتي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي فين دلوقتي؟ مش موجودة. طب حضارتهم بلغت القمة في هذا ما قدرتش تصون نفسها. طب بلغت قمة عالية قوي. ايه الحضارة اللي ما تقدرش تصون نفسها؟ ولذلك الحضارات اللي بتتوارث في الكون ما فيش حضارة فضلت من الاول للاخر. لو كانت الحضارات دي مبنية على قيم سابقة كانت الحضارة يبقى فيها مناعة ضد الزواج. فربنا يأخذهم أخذ عزيز مختلف. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ولذلك ربنا يقول لهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. هل انت شايفين البلاد بتاعتهم بقت شكلها ايه؟ وانتم لم تبلغوا مبلغ حضارتهم. فاذا كانت حضارتهم دي ما منعتهمش من اخذ الله العزيز لهم يبقى انتم لازم تتنبهوا الى انكم اضعف منهم لان ما عندكمش هذه الحضاره. ومع ان عندهم حضاره بقى صاروا الى هذا وانتم ما عندكمش. يبقى كان من الممكن ان تصيروا الى اقل من هذا ولا لا؟ فكذبوه فاهلكناه. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. آية يعني ايه؟ شيء عظيم يلفت بأن الحضارات التي قامت وبلغت هذه القمة لم تستطع أن تحمي نفسها من الدمار، مما يدل على أن الذي دمرها أقوى منها وأشد من الحضارة يكون التكتيك بتاعهم ما ينفعش فيها والمناعات اللي بيعملوها ما تنفعش فيها. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الله مش قرب بهم لهو العزيز الرحيم. الله ربك ليه؟ لان المربي تعظم منزلته في الروايه بمقدار كمال المربى. فهو بيقول انا ربك اللي اكملت تربيتك ومفيش احسن من كده. يبقى انا رب عظيم. يبقى اذا بقى المربي يبلغ القمه امتى في الربايه؟ اذا ايه؟ اذا كان اللي رباه يطلع عظيم. فما قالش ربه، قال ربك انت اللي عايز يشوف قدرة الربوبية يشوفها في تربيتك انت. الله ما شاء الله. شوف في تربيتك. الله اكبر يا سيدي. شوف التربيه بتاعتك انا عملت فيك ايه. ولذلك ادبني ربي فاحسن تاديب. وادبني ربي فاحسن. يبقى ادي معنى ان ايه مش ربهم كان الكلام يقول عليهم. فكان عظمه الحق سبحانه وتعالى يعطي نموذجا لدقه تربيته ولعظمة تكوينه لما يصنعه على يديه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكأن محمد أكرم مخلوق مربا في الأرض. وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز الذي لا يغلب. ومش مدام لا يغلب يعني فيه بقى جبروت ده برضه رحيم. شوف السمتين عاملين ازاي عزيز وإيه العزيز لا يغلب بل يقهر غيره ولكنه رحيم رحيم أيضا. وذلك احنا قلنا الإسلام إنما يربي أمة الإسلام على أن لا تجمد عند خصلة ولا عند خلق ولا عند طبع. لأن كل طبع في الإنسان له مهمة. ولذلك الأجلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمسلم ليس مجبولا على الذلة ولا على العزة وإنما الموقف يجعله ذليلا والموقف يجعله أعزة. فعلى المؤمنين ذلة وخضوع وعلى الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم مش مطبوع على الشدة ولا على الرحمة لأن الرحمة في غير موضعها خوف. الرحمة في غير موضعها افرض ان انت عندك ولد وقدرت تلاقي له حاجة ومسكت ايده تشيح وتعمل غرغرينة فما تقولش انا وديه للدكتور عشان يقطع الايد ولا يجرح. تقول له ان رحمت فرحمتك خوف ان رحمت يبقى رحمتك خوف يبقى لغت. ولذلك عادة يبقى حوالين الاباء والامهات ناس فيهم خصال الرحمة ولكنهمش خصال العطف الاحمق. يقوم واحد زي اخوه ولا عمه ولا قريبه ياخد الواد يوديه لايه للدكتور قال وابوه ما يرضاش يدخل العمليه ولا يشوفش العمليه دي ليه لان قد تجره الرحمه الحمقاء لانه لا يا ما تمسش الولد ما تعملش مش عارف ايه ما تقلعش ليه. وان ربك لهو العزيز الايه الرحيم. بعد ما تكلم عن عاد اراد ان يتكلم عن ايه لان وجدنا قصه ابراهيم وقصه موسى وقصة نوح وقصة هود وجاب لنا القصة بتاع ايه ثمود. كل رسول مع ان دي تكررت كتير في صور مختلفة من القرآن ولكن كما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في علاجه لا يعالج امة واحدة ببيئة واحدة بخلق واحد وانما يعالج عالما مختلف البيئات وعالما مختلف الايه الداءات وعالم مختلف المواهب والميول. فلا بد ان يجمع الله له الرسل كلهم عشان ياخد من كل واحد ايه لا ليه لانه هو هيبقى للناس كلها. هم ما كانوش للناس كلها حتى مخصوص ما كانوش للزمن كله لزمن ايه مخصوص. الله رسول عايز يجمع الدنيا دي كلها على نظام واحد وخلق واحد ومنهج واحد مع تباين بيئتها وتباين بيئتها وتباين مواهبها ايه الحكايه دي. يبقى لازم يجيب له كل رسل وكل وقت يذكره الرسول كل وقت يذكره الرسول. ولذلك ايه نقص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به فؤادك. والرسول لم يكن في حاجه الى ان يثبت فؤاده مره واحده بل كل يوم بيتعرض لحاجه وعايز ايه تثبيت. يقول له افتكر دي افتكر ابراهيم وبرضه يجي ثاني يقول له افتكر موسى افتكر مش عارف صار افتكر مش عارف يهود. كل مره يقول له ايه. ولذلك احنا قلنا ان تكرار القصه لتكرار التثبيت لان النبي مش متعرض لحاجه واحده يومه تنتهي ده في كل لحظه عايز يتعرض له يقول له مش ادعي لك افتكر مش عارف ايه افتكر ايه افتكر ايه افتكر ايه افتكر ايه كل واحد ايه رسول له ايه له مهمه. ولذلك قلنا ان اللقطات بتيجي لقطات مختلفه هي صحيح القصه في مجموعها مكرره انما في اللقطات مش مكرره يجي لقطه ويجي لقطه ويجي لقطه بحيث اذا اردت ان تاتي بالقصه تاخذ كل اللقطات وتحن ايه مجمعها. كذبت ثمود المرسلين جابه هو قال كده على كله. هم كذبوا رسولهم ولا كذبوا المرسلين كلهم؟ ها

يقول له طيب اللي عمل لك العملية دي سكت على كتبه ليه وقالش لا ده دي دعوة ده هو بيدعى ده اللي عامل ما حدش جه. وإذا ادعى مدع شيئا ولم يعارضه مدع آخر ثبتت الدعوة له إلى أن جرى المدعي الآخر. الله الله الله. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. العالمين اللي العالم اللي بيخدمك ده عالم الشمس وعالم الكواكب وعالم الريح وكل. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أنتوا فاهمين الحكاية إزاي يعني سيبة؟ في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها عظيم. كل ده طبعا الجنات يعني الجنات جمع جنة، والجنة هي المكان اللي موجود فيه الخيرات والأشياء اللي يحتاجها الإنسان أو التي إذا سار فيها الإنسان سكرته من إيه؟ من الخضرة اللي فيها. ما المادة كلها ما الستر، فلما جن عليه الليل ما ستره. والجنون يعني ستر إيه؟ العقل. جنة إذا شلت فيها من كثرة غيظانها وأشجارها تدرى فيها، أو جنة تسترك عن الوجود كله لأن فيها كل ما تتطلبه إيه؟ نفسك. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. وقلنا إن الجنات معناها البساتين اللي إذا دخلها الإنسان سترت لخصوبة أرضها ولفراهة أشجارها. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات. والجنات إنما تحتاج دائما إلى الماء، والماء قال الله فيه وعيون، يبقى ما يضمن بقاءها جنات. وزروع ونخل طلعها عظيم. طبعا الجنات والزروع تشمل النخل كله. مش معنى يعني النخل، قال لك خاصة النخل لأن النخل ده رسول الله شبهه بالمؤمن، قال إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه، قال فوقع الناس في شجر البوادي. هم إيه من النبي يقصد ما اهتدوش فيه لحاجة. فلما خرج عمر وابن عبد الله قال له يا أبي لقد وقع في ظني أنها النخلة، لأنها مثل المؤمن كل ما فيه خير تمسك النخلة، كل حاجة فيها خير. الجزء بيعملوه سواري وإن شاء الله ويعرشوا عليه سواري على أعمله قبل المسلح وقبل الرقاب، هذه واحدة. وبعدين الجريد ياخد الخص بتاعه يعمل منه الأمتاع اللي احنا بنشوفها دي الكثيرة دي، ويعملوا منه المشاء اللي بيعملوه كده وينجدوا به الكراسي. وبعدين ياخد الجريد يعمل منه الرقص ويعمل منه مش عارف ايه، وبرضه يستعمل به التعريف. والحته العريضه التحتانيه اللي بيسميها الاخت دي يعني اللي هي العريضه ياخدوها يعملوا بها ايه؟ يعملوا بها مقشه ويكنسوا بيه. الليف اللي معمول بين الجريد كده وبعضه فوق ده معمول لحكمة، هذه الحكمة ان هو بيمنع النبات وهو رد طري انه يحمى على بعض، تبقى زي حماية. وبعدين الجريد في اخر شوك الورق متحور لشوك، فوق يبقى خوص وتحت شوك. ليه؟ أم قال لك لأن لما النخلة تثمر تنزل البلح ممكن الفران تطلع تاكل البلح، يقوم عامل لها الشوك ده ما يخليهاش تتسرب لحد ما البلح ايه ينضج وايه ويتدلع. كل حاجة هو بعد ذلك ايه كمان كل حاجة فيها ايه. وثبت أخيرا خير آخر، الأحف اللي هو الحتة اللي احنا بناخدها نفلسها دلوقتي في أمريكا، بحث الآن وعملوه ونجح، ياخد حتة من الأحف ده ويحطها في قصرية ويدي لها التربة بتاعها ويقعد يرويها بحساب، يلتفت يلاقيها طلع منها نخلة. والنبي لما قال إن من الشجر شجر لا يسقط ورقه فهو زي المؤمن، صحيح ورقها دي ما بيسقطش ابدا ابدا. لما قال ابن عمر فوقع في ظني انها النخلة، جاء عمر الى رسول الله من غزوة وقال يا رسول الله حينما خرجنا قال عبد الله وقع في ظني انها النخلة، قال صدق ابنك. قال عمر فوالله ما يطرني باني ولدي فضل اليها حمر النعم. الله كل ذكاء كده جابها كده من جنب النخلة بقى. طبعا النخلة اول ما بتطلع احنا نعرف ان بيطلع لها كوز، الكوز اللي هو فيه اللي فيه هيطلع فيه الشماريخ، والكوز في الذكر اللي فيه اللي ايه المادة اللي بتخصى اللي بتخصى بالنخلة. الكوز اسمه طلع، قنوان ايه ده القنوان اللي هي الشماريخ. الله. وبعدين بقى له اطوار بقى يسموه الخلق، له اطوار يقعد ايه يكبر يكبر يكبر كده، له نمو يصل الى نهايته حدا. ويعرفوا نمو ده ازاي يصل الى نهايته حدا، بان يجمد على كده بقى، يبقى الفتره اللي بيعمل فيها من اول ما يتلقح ويطلع لحد ما يجمد بقى ما عادش يكبر عن كده اسمها الخلق. وبعدين ياخد مرحله ثانيه مرحله اللون، بعد ما يكمل نموه ولا عادش يزيد عن كده يجمد على كده يعني، يبتدي مساله ايه اللون. وهو اللون يحمر يصفر، يوم يبتدي يقول لك عصفر النخل عصفر. عصفر يعني ايه؟ الخضره بتاعته شبهها شيء من الحمره النخل ايه. يبقى ياخد في مده اللون دي حاجه، فاذا اكتمل لونه اصفر اصفر واحمر احمر يبقى اسمه بصر. يبتدي في مرحله اخيره ثانيه يرطب. يرطب يعني ايه بقى؟ يبقى خد الاول امتداد نموه الحجمي، وبعدين خد ايه اللون يتعصر كده، لما يكمل اللون الاخر يبقى انتهى عهد الخلق، وبعدين جاء عهد الايه البصر. يصفر يحمر، بعدين يجي الترطيب. لازم يرطب. معنى الرطب يعني يلينه والقشرة بتاعته تبقى عايمة كده، وذلك نملط القشرة كده هذا الرطب. فإذا كان الجو باخر معمول له نظام يتالي ييبس بعد الرطب، ومرة الجو ما ينسيش ينزل الرطب فينزل يقع. اللي الجو مناسب يفضل محتفظ بالرطب لحد ما ايه ما تتبخر مائيته والقشره ما تبقاش عايمه لازقه. اللي بيجي التمر بقى اسمه ايه؟ التمر. قبل ايه المراحل طلعوها طلع ده اكزان، ومعنى عظيم يعني ضد رطب طري يدل على خصوبه الارض، على ان الارض ايه طلعوها هضيم. احنا نقول ايه هضيم يعني ايه؟ احنا ناكل الاكل بقى ويمكن الواحد يمكن حته اللحمه ينضمها نص مضغ هنا وينزلها في ايه بحالها، ولا ينزل الفوله بحالها، ولا وبعدين تبتدي المعده تعمل ايه تقله عاب ويهضمها عشان تصير ايه ناعمه لينه مستساغه يعني. فطلعوها هضيم يعني رطب لين دليل على خصوبه الايه الارض. وتنحتون من الجبال بيوتا. لما انت تروح بره مدائن صالح تقوم تشوف الجبال مدحوطه فيها الايه البيوت، مش بنينه لا، هو عمل الفراغات اللي هو عايزها في الحجر بانه ينحتها كده زي ما يعملوا نفق في الجبل. فارهين، الفارس هو النشط القوي اللي موهبته خلق لك، يقول لك فلان فاره في كذا يعني ايه قوي ونشط للعمل. فاتقوا الله واطيعوا تكفيره ولا تطيعوا امر المسرفين. كلمه مسرف هو الذي يتجاوز الحد. تجاوز الحد ده له اشياء مراحل. الله حرم اشياء واحل اشياء وعمل لها حدود مرسومه. فالسرف فيما شرع الله ان تتجاوز الحد في الحلال وتدخل له شيء من الحرام، او تجيب شيء من الحرام وتدخل له شيء في الحلال.

أصبحت البهائم مسممة، أصبح الزرع مسمم، أصبح الإنسان مسمم. ولذلك المسائل الآفات التي تصيب الإنسان مش منطقية مع ارتقاء الحضارة، ارتقاء الحضارة والأجهزة والاكتشافات دي وشو، وأمراض بتيجي مع ما كانش حد بيسمع عليها. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني ما يجيش منهم الصلاح ولو مرة واحدة ما يجيش منهم. قالوا إنما أنت من المسحرين، في مسحور وفي مسحر، دي على حسب الفعل، سحره فالفاعل ساحر والمفعول عنده مسحور، ده مش مرة واحدة بقى، ده مسحر، مسحر يعني بقى ايه متوالي عليه سحر وسحر وسحر وسحر، مش سحر واحد، يبقى اللي يطلع عليه سحر واحد يقول لك ايه ساحر. ولذلك لما قالوا الفرعون ايه يأتوك بكل ايه، مش بكل ساحر، بكل سحار، سحار دي يعني ايه شغلته مبالغ فيها. احنا قلنا زمان لما تمسك حته خشبه وتقعد تنجر فيها بتاع كده وبتاع وتجيب مسمار وتعمل ايه، بس ما ايه ناجر، انما انت نجار، لا النجار اللي بقى حرفته بقى النجار اسمه ايه حرفته، انت الثوب انقطع منك كده وجبت فتله وابره وقعدت ايه تخيطه، خائط، خيطت الثوب بقى انت خائط، انما خياط بتخيط للناس وغيرها. يبقى اذا دي اسمها صيغه المبالغه في الايه في الفعل، يبقى انت مش مسحور. بعضهم قال ان تتبعون الا رجلا ايه هم بقولنا من المسحرين، ده السحر متواتر عليك كتير او انما انت من المسحرين. مسحرين يعني ايه بقى، اختلط بنخبط، مره يقولوا مره انك ساحر ومره يقولوا انك انت مسحور، مش بيقولوا كده مره ساحر ومره يقولوا مسحور، الله ساحر ومسحور ازاي بقى؟ طب ده ان كان بقى مسحور يبقى ما ينفعش يبقى ساحر، لانه ساحر كان لازم بس على الاقل يعمل لنفسه ايه، طيب بايه؟ قام قال لك ده يبقى عنده عقله في اختلاط، يعني عقله مش سليم، يفعل الشيء ولا يكاد يفهم انه فعله. طيب يا اخي، ولا بيسحر غيره؟ قولوا لكم واحد بيسحر غيره ولا غيره بيسحره؟ مسحرين يعني غيره ايه؟ غيره سحره، اللي سحره ده منكم ولا من اتباعهم؟ ايه؟ اللي سحره منكم ولا من اتباعهم؟ طب ان كان اللي سحره منكم ما تقدروا تكفوا عن السحر ده عشان يعني تشوفوه على حقيقته، وان كان يعني من اتباعه يعملون الشيء يعينوا على مهمته ولا يخبطوا في مهمته؟ لازم يعينوا على ايه؟ على مهمته. فاذا قولهم هذا عايزين يخلصوا من انهم ما يتبعوكش، ليه؟ لانهم يريدون ايمانا بالهه تقنعوا نفسهم بانهم متدينين، انا متبع اله، بس الاله ملوش تكليف. لما بيعبدوا الصنم ويقولوا ده اله مبسوطين منه ليه؟ طب الصنم قال لهم افعلوا ايه ولا تفعلوا ايه ولا افعل، اما اله كويس او كده اله بلا منهج وبلا تكليف ده يبقى حاجه كويسه، انما ارضى ذاته بانه متدين بانه ايه. ولذلك كل الدجالين اللي يطلعوا يدعوا النبوه ويدعوا مش عارف ايه تلاقيهم بيخففوا عن الناس بعض التكاليف، يقولوا لا يا شيخ التقي بالمراه واقعد وياها واتكلم واسمع اللي بتسمعه ومش عارف وشوف اللي بيرقصهم، اله عمال يزين بالمسائل دي، يعني ده اله كويس قوي قوي دي من غير تكليف ده حاجه كويسه قوي. طب بتيجي تقول له ده ساحر، يشوف برضه ساحر بيسحر الناس اللي بيامنوا بيه، طب حاجه بسيطه قوي. طب اذا كان يسحر من امن به فلماذا لم يسحركم انتم ويرتاح من اللظى اللي انتم بتعملوه ده؟ يبقى لا دي رفعه ولا دي ايه، يبقى كلام كذب كله. ما شاء الله ما شاء الله. قالوا انما انت من المسحرين.